بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه رواية أنه نهي عن اختناث الأسقية. قال: وفي الباب عن جابر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في النهي عن اختناث الأسقية. واختناث الأسقية هو أن يكون السقاء أو القربة يعني فيها ماء، فيأتي الشارب ويفتح الوكاء، يفك الوكاء ثم يثني هذا الذي هو فم القربة، يثنيه من الخارج، ثم يضع فمه أو شفتيه على هذا المثني، لأن الطرف أو الحد الذي يعني في آخر الفم، فم القربة، لم يباشر فمه، وإنما باشره شيء من الداخل ثني، فصار ثني من الخارج، فصار رأس القربة أو رأس فم القربة يعني ثني من الخارج، بحيث أن الشارب وضع فمه على الجلد المثني الذي هو من الداخل وليس من الخارج، فهذا يسمى اختناث الأسقية، وهو من جنس الشرب من فم القربة، إلا أنه أشد منه، أنه أشد منه، وذلك أن فم القربة الإنسان شرب من الطرف، وأما الاختناث فإنه إذا أوكي يكون المكان الذي يعني شرب منه يكون داخل السقاء، يعني يكون مشترط بالماء ومتصل بالماء، لأنه قد عطفه ووضع فمه على هذا المعطوف المثني، ثم إنه رده على طبيعته وأوكاه، فصار ذلك الذي باشره باشرته شفتاه في داخل القربة متصلا بالماء، فهو أشد من الشرب من فم القربة، وهو بمعناه إلا أنه أشد منه. وقد جاء ما يدل على الشرب من فم القربة، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فدل هذا على أن النهي عن الشرب من فم القربة أنه للتنزيه وليس للتحريم، وذلك ما فيه من المحذور هو أنه قد يكون في داخل القربة يعني شيء من الغذاء أو شيء من خشاش وما إلى ذلك، فيذهب إلى جوفه وهو لا يراه، فيحصل له بذلك مضرة، وأيضا قد يعني يجعل من يشرب من القربة يعني لا يستطيع أو لا يستثير يعني ذلك، لأنه باشره يعني هذا الذي شرب من فمها أو من المكان الذي اختنف وهو الذي عطف وثني وشرب منه، فيكون هذا من قبيل التنزيه، ولكنه إذا كان الوعاء صغيرا مثل هذه الزجاجات والقوارير التي يكون فيها ماء على مقدار شرب الشارب، فإن مثل هذا لا بأس، لأنه لا محذور فيه، وأيضا من ناحية كونها نظيفة في الغالب أنها نظيفة، ويرى أيضا ما في داخلها لو كان فيها قذى أو يعني شيء يؤذي، فمثل هذا لا بأس به، مثل هذا لا بأس به، حيث يكون قارورة صغيرة وعلى مقدار الإنسان يعني يشرب منها، أما شيء يشترك فيه الغير، يشترك فيه هو وغيره، فإنه قد يعني يجعله غيره لا يشتهيه أو لا يرغب به، فهذا هو معنى اختناث الأسقية، وأنه قد نهي عن ذلك. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رواية، كلمة رواية هذه يعني تعني الرفع، ثقة رواية أو يرويه أو ينميه، وهي مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني يؤتى بها بهذا اللفظ. وقد يكون الإتيان بها لكون الذي الراوي تحت أو دون أبي سعيد أو من وراء أبي سعيد لم يجزم بالصيغة التي قالها، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله أو قال عن رسول الله، فأداك بعبارة رواية أو يرويه أو ينميه أو ما إلى ذلك، فإنها تشمل هذه الصيغة كلها. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري. سفيان. سفيان بن عيينة هو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقل السبعة المكثرين حديثا والذين زادت حديثهم على الألف، فأكثرهم أبو هريرة وأقلهم أبو سعيد، وكلهم حديثهم زادت على الألف. قال وفي الباب عن جابر. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس. وابن عباس أحد العبادلة الأربعة هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة. وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه. وهؤلاء الأربعة هم من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاءت حديثهم على الألف، وأكثرهم أبو هريرة وأقلهم أبو سعيد، والثلاثة الباقون هم أنس بن مالك وعائشة وأنس بن مالك وعائشة و وابن عمر. هؤلاء الثلاثة الذين لم يذكروا، يعني ذكر أربعة هنا، أبو سعيد والذين أشار إليهم الترمذي، وبقي ثلاثة هم ابن عمر وأنس وعائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وقد جمعهم السيوطي في الألفية فقال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر، يعني ابن عباس، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها. قال وفي الباب عن أم سليم رضي الله عنها. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد الله بن عمر العمري يضعف في الحديث، ولا أدري سمع من عيسى أم لا. ثم رد أبو عيسى حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، ذكر الترجمة أولا الرخصة في ذلك يعني في اختناث الأسقية أو الشرب من فم القربة. وأورد حديث عبد الله بن أنيس الذي فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة فاختنثها وشرب من فيها. اختنثها يعني كما عرفنا يعني عطف طرفها وثناه حتى صار يعني لاصقا بها من الخلف، وصار يعني الذي يشرب منه معطوف، يعني يعتبر داخل الذي يوكى إذا أوكي على القربة فشرب منها. ولكن الحديث ضعيف لأن في عبد الله ابن عمر العمري المكبر وهو ضعيف، وفيه أيضا شيخه الذي هو عيسى وهو مقبول، فالاختناث جاء في هذا الحديث وهو غير ثابت. وأما الشرب من فم القربة فإنه ثابت في الحديث الذي سيأتي وفي أحاديث أخرى. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة البخاري سجل البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنة. هذا أخوه أخوه عبيد الله العمري هو المصغر وهو الثقة، وأما المكبر هذا فهو ضعيف. نعم. عن عيسى بن عبد الله بن أنيس وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي. عن أبيه عن أبي عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أخرج له أبو داود والترمذي. نعم. وفي الباب عن أم سليم. أم سليم رضي الله عنها هي أم أنس بن مالك، وهي صحابية أخرج لها أصحاب كتب الستة. إلا ابن ماجه. نعم. إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. قوله ولا أدري سمع. والذي عن أم سليم هو مثل الحديث الذي سيأتي، شرب من في القربة، يعني ما في ذكر فيه الاختناق. وقد ذكره الشارع حديث أم سليم. قوله ولا أدري سمع من عيسى أم لا عبد الله بن عمر العمري. نعم. لا هو أصلا ضعيف، حتى لو كان متصلا، حتى لو كان سمع فإنه ضعيف، لكن هذا زيادة، أقول هذه زيادة علة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر. عن يزيد بن يزيد. نعم. عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو أقدم منه موتى. ثم رأى أبو عيسى حديث كبشة رضي الله عنها أنه قال دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأقام إلى قربة معلقة فشرب من فيها، قالت فقمت فقطعته، تريد يعني أنها قطعت هذا الجزء الذي فيه مكان شرب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه القطعة أو المكان الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمه من القربة قطعته حتى تحتفظ به للتبرك به. ومثله حديث أم سلمة أم سليم، لأنها نفس الشيء أيضا قطعت يعني لما شرب من القربة قامت وقطعت فمها، قالت فهو عندي إلى الآن، يعني أنها قد احتفظت به. وهذا لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم من التبرك بآثاره المتعلقة بجسده عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يتبركون بذلك، كما كانوا يتبركون بشعره، يتبركون بفضل وضوءه، يتبركون بمخاطه وبصاقه عليه الصلاة والسلام، ويتبركون بعرقه، ويتبركون بما مسه جسده عليه الصلاة والسلام، وبما لمسه جسده مثل ما هنا، يعني المكان الذي مسه فمه عليه الصلاة والسلام قطعته كبشة حتى تحتفظ به، وقطعته أم سليم حتى تحتفظ به. وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الذي هو التبرك بما لامسه جسده هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتبركون بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك بل يعطيهم ذلك، مثل ما جاء في أنه لما عند الحلاق يعني قال لأبي طلحة أن يوزع على الناس، أن يفرقه ويوزعه على الناس، فهذا من التبرك السائغ، ولكن هذا اختص به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، اختص به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اللي ذكروا بهذا. وبعد ذلك وجد منه في عهد التابعين يعني أشياء، ولكنها زالت وانتهت، ولا أثر للتبرك الآن بمثل هذه الأشياء التي كانوا يتبركون بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولا واختص به الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك مع خير الناس بعده، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، فلم يفعلوا ذلك معهم. فدل هذا على أن الأمر مقصور عليه، وأن هذا مختص به، لأن عدول الصحابة وعدم معاملتهم غيره من هم ممن هم أفضل الناس يعني في محياة هذه الأمة وهم الخلفاء الراشدين الأربعة فلم يفعلوه معهم، فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم اعتبروا ذلك وفهموا أن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يعامل غيره يعني هذه المعاملة. وقد كنت كتبت رسالة بعنوان رسالة صغيرة بعنوان التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة، وذكرت فيها ما هو مشروع وما هو غير مشروع، وما هو مشروع هذا الذي يتعلق بجسده صلى الله عليه وسلم وأنه من خصائصه، وذكرت يعني كلام العلماء في ذلك، وقد أحضرت هذه النسخة لنقرأ يعني شيئا منها في هذه المناسبة. صفحة 16 قال شيخنا حفظه الله تعالى: وآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول الآثار المروية، وهي حديثه وسنته صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا القسم تجب المحافظة عليه لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديث، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم الحديث، رواه البخاري ومسلم. الثاني وهذا يعني يقال له أثر ويقال له آثار، ويقال يعني العلم الحديث علم الأثر، ويقال لأحد الرسول صلى الله عليه وسلم آثاره، ويعني يقال لأهل الحديث أهل الأثر، يعني أنهم أهل المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابة ومن بعدهم من السلف. فإذا هذا يسمى أثر، والجمع آثار، فآثار الرسول صلى الله عليه وسلم منها هو ما هو أحاديثه وسنته عليه الصلاة والسلام، فإنها آثاره، وهذه يجب المحافظة عليها ويجب الأخذ بها والالتزام بما جاء فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومعلوم أن طاعته صلى الله عليه وسلم إنما تكون بما جاء به من الكتاب والسنة، بما جاء به من الكتاب والسنة. فإذا هذا النوع من الآثار التي هي الآثار المروية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعين الأخذ بها والعمل بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهاتكم عن شيء فاجتنبوه. الثاني الآثار المكانية، وهذا القسم يؤخذ منه بما ثبتت به السنة كالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء كعمرة، رواه الترمذي وابن ماجه عن أسير بن ظهير رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، رواه ابن ماجه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما المساجد والأماكن التي لم ترد فيها سنة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتترك ولا تقصد، وهو الذي يفيده نهي عمر رضي الله عنه عن قصد الصلاة في المسجد الذي بين مكة والمدينة كما في الأثر الذي ذكرته عنه قريبا. وإنما جاء النهي عن التعلق بالآثار المكانية غير الشرعية لأنه وسيلة إلى الشرك كما هو واضح من كلام ابن تيمية الذي تقدم قريبا. وسد الذرائع التي تؤدي إلى محذور أصل من أصول الشريعة ومقصد من مقاصدها. وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا على من أدلة سد الذرائع، ومنها قوله الوجه الثالث عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تجسيس القبور وتشريفها واتخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها، وأمر بتسويتها، ونهى عن اتخاذها عيدا، وعن شد الرحال إليها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها، وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدا للذريعة. الثالث الآثار الجسدية، والمراد بها الآثار الذي عن عمر أنه كان في طريقه إلى مكة وكان يعني نزل في مكان وصلى وقرأ في صلاته كيف فعل ركبة أصحاب الفيل والليلة في قريش، ثم لما انصرف من الصلاة وجد أن أناسا يأتون ويقفون عند مسجد فقال ما هذا؟ قالوا هذا مسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يعني أن بهذا هلكت الأمم يعني قبلهم باتباع يعني كونهم اتخذوا يعني يعني أماكن يعني أو آثار أنبيائهم بيعا، فحذر من ذلك عمر رضي الله عنه ونهى عنه وقال من مر بشيء من هذه المساجد فأدركت الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، يعني لا يأتيها قاصدا لها من أجل التبرك بها أو من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بها، وإنما يقصد الشيء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة وجاء فيه ما يدل عليه، أما شيء لم يدل عليه شيء فرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقصد ولا يعني يذهب إليه من أجل أن يصلى فيه. الثالث الآثار الجسدية، والمراد بها ما مسه جسده صلى الله عليه وسلم، فهذه التبرك بها سائغ، وقد تقدم الكلام فيها قريبا، وقد ظفر بذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن وصله شيء منها من التابعين ومن بعدهم، وبعد ذلك انقرضت ولم يكن لها وجود على الحقيقة ولا مجال للتعلق بها. وتقدم أيضا أن هذا من خصائصه لما جعل الله فيه من البركة، وغيره صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك مع خيارهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله حيث عقد باب صب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءه على مغمى عليه، وساق الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض. فتعبيره رحمه الله في الترجمة بصب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه إشارة إلى أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يقل باب صب الإمام أو العالم أو الكبير أو الزائر وضوءه على مغمى عليه. وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة فأتي بوضوئه فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به الحديث، وفيه كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه. وعن المسور رضي الله عنه في حديث الحديبية ومن تخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. ثم قال فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرك بفضل وضوئه ويتدلك بنخامته ويستشفى بآثاره كلها، ويرجى نحو مما كان في آثار المتبوع الأصلي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن هذا الاحتمال لقياس غيره صلى الله عليه وسلم عليه في التبرك به عارضه أصل مقطوع به، فقال: إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في أمته أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي الله عنهما وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين، هذا هو الذي تبعهم فيه. نعم. فهذا إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء، وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه، ويحتمل وجهين: أحدهما أن يعتقدوا فيه الاختصاص، وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير، فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع وإحلال بضع الواهبة نفسها له، وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك. فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. الثاني أن لا يعتقد الاختصاص، ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من أن يجعل ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك، أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج أو يخرج به عن الحد، فربما اعتقد في التبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسب ما ذكره أهل السير. ولا تأثير للشك بتنزيل المنع على أحد الوجهين المذكورين، لأن كل منهما انتهى كلام الشاطبي. نعم انتهى كلام الشاطبي، وقد ذكر هذين الوجهين، وأنا أقول أنه لا تأثير يعني للشك، لأن هذا مقصود وهذا مقصود، يعني كونهم يعني يعتبره مختص به وأنه لا يتعدى إلى غيره، وكونه أيضا ما يخشى من يعني من التوسل أو التوصل إلى الانتقال إلى أمر محذور وإلى أمر محرم، وأن هذا من سد الذرائع، وكل من الأمرين صحيح ولا تنافي بينهما، هذا معتبر وهذا معتبر. ولا تأثير للشك بتنزيل المنع على أحد الوجهين المذكورين، لأن كل منهما مقتض ترك التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم، وسواء علل الترك بهذا أو بهذا فالنتيجة واحدة. وما أشار إليه الشاطبي رحمه الله من تقدم ما ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك تقدم ذكره عنده، وقال الإمام محمد بن وضاح القرطبي عنده في صفحة كذا. نعم. وقال الإمام محمد بن وضاح القرطبي في كتابه البدع والنهي عنها: وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما عدا قباء وأحدا. قال ابن وضاح: وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره أيضا ممن اقتدى به، وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان. قال ابن وضاح: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى ومتحبب إليه بما يبغضه عليه ومتقرب إليه بما يبعده منه. يعني كم يعني معنى كم من متحبب إليه بما يعني بما يبغضه. نعم. وكل بدعة عليها زينة وبهجة، وقوله كل بدعة عليها زينة وبهجة يعني أن الشيطان يزينها للناس حتى يقعوا فيها. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في بيان أنه لا يتبرك بغيره صلى الله عليه وسلم قياسا عليه، قال: ولا شك أن هذا تبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لأمرين: الأول ما جعله الله سبحانه في جسده وشعره من البركة التي لا يلحقه فيها غيره. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة، ولو كان غيره يقاس عليه لفعله الصحابة مع كبارهم الذين ثبت أنهم من أولياء الله المتقين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. وقال أيضا رحمه الله تعليقا على قول ابن حجر في الفتح في فتح الباري: وفي هذا الحديث من الفوائد وتحنيك ثم قال: وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل. قال: هذا فيه نظر، والصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالشرع فوجب التأسي بهم، ولأن جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضي إلى الشرك فتنبه. انتهى. نعم. ومن الآثار السيئة للتعلق نرجع إلى قال: حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وهو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان. سفيان هو بن عيينة. عن يزيد بن يزيد بن جابر. يزيد بن يزيد بن جابر هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة وهو يقال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو أصحاب الكتب. نعم. عن جدته كبشة أخرج لها الترمذي وابن ماجه. نعم. هنا قال: فشرب من في قربة معلقة قائما. فيقول الأخ: هل يستدل به على جواز الشرب قائما؟ هو يعني هذا يستدل على جواز الشرب قائما، ويعني وقيل أن هذا أنه كان لحاجة أو أنه أمر دعا إلى ذلك، وقيل أن المقصود من ذلك هو بيان الجواز، يعني بيان الجواز لا من جهة الشرب قائما ولا من جهة الشرب من هذه القربة الذي جاء في بعض الأحاديث النهي عنه، فيكون ما جاء من النهي للتنزيه، يعني في الحالين سواء في الشرب عن قيام أو الشرب من أو النهي عن الشرب من فم القربة، فيكون ذلك من قبيل التنزيه وليس من قبيل التحريم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأيمنين أحق بالشراب. أحق بالشراب. قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. قال: وفي الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر وعبد الله بن بسر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رضي أبو عيسى الترجم: باب أن الأيمنين أحقوا في الشراب. الشراب يعني عندما يعني يقدم الماء أو اللبن أو الشيء الذي يشرب ويعطى للكبير، فإنه إذا فرغ منه يعطى الذي على يمينه، ويكون الحق يعني من يكون على اليمين، ولو كان الذي عن جهة الشمال يعني أعظم منه قدرا وأعظم منه منزلة، لأن المعتبر هو يعني فضل اليمين واعتبار اليمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في هذا الحديث أنه أتي بلبن قد بشيب بماء فشرب منه، وعن يمينه أعرابي فأعطاه إياه، وكان عن يساره الأشياخ يعني أناس كبار، فدل هذا على اعتبار الأيمن للكبير، بحيث أنه يبدأ بالكبير ثم من يكون على يمينه هو يناوله أو غيره الذي يعني إذا أخذ منه يعطيه على يمينه إذا أخذه منه، أو أنه يعني شيء يعني يصب يعني بأوعية صغيرة فإنه يعطى الكبير ثم يعطى من كان على يمينه وهكذا. وهذا يعني من أجل اعتبار اليمين ومن كان على اليمين، وفي هذا أنه يعني يدل على أن الشيء الذي يؤتى به أو يقدم يعني للكبير فإنه إذا أتي في مكان فإنه يقصد ويعطى إياه ثم يبدأ بمن كان على يمينه. وفي حديث ابن عباس أنه كان على يمينه وعن يساره أبو بكر وعمر عن يساره أبو بكر وغيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس أن يعطيه الذي على يساره فقال لا أوثر بنصيبي منك أحدا لا أوثر بنصيبي منك أحدا. نعم. قال حدثنا الأنصاري عن معن. الأنصاري هو إسحاق بن موسى وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. نعم. عن معن بن عيسى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وحدثنا قتيبة عن مالك. قتيبة بن سعيد عن مالك. وهذا وهذه الطريقة الثانية عالية والأولى نازلة لأن الأولى فيها بين الترمذي وبين مالك واسطتان وهذه الطريقة الثانية ليس بينه إلا واسطة واحدة. نعم. عن ابن شهاب عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام. والإسناد الثاني رباعي. الإسناد الثاني أو الطريقة الثانية رباعي لأنها قتيبة عن مالك عن الزهري عن أنس. وأما الطريقة الأولى فهو خماسي لأن فيه بين الترمذي وبين مالك اثنان هما الأنصاري ومعن بن عيسى. نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد. سهل بن سعد الساعدي أخرج أصحاب كتب الستة. وابن عمر وعبد الله بن بسر. وعبد الله بن بسر أخرج له أصحاب الكتب. نعم. يقول إذا رضي الذي في اليمين بأن أعطي الذي في الشمال أولا هل يجوز؟ جائز. رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس كما أشرت استأذن ابن عباس أن يعطيه على يمينه فلم يأذن فكله إليه أعطاه إياه فلو أذن أعطاه الذي على يساره. قصة ابن عباس غير هذه القصة. غيرها نعم لكنها هذه فيها أعرابي على يمينه وفي المسألة الثانية ابن عباس على يمينه. يقول إذا كان والدي عن اليسار الحديث يعني دل على أن الحقل يكون على اليمين وقد كان على يساره أبو بكر رضي الله عنه وهو أفضل الأمة وعلى يمينها أعرابي فأعطاه للأعرابي. لا إذا كان الكبير ليس والده إذا كان الكبير ليس والده فإنه يعطى الكبير الكبير الذي له منزلة وله مكانة فيعني كونه يعطي هذا الكبير يعني هو الحق يعني يعطى لأنه هو الضيف الذي عندهم وهو يعني له مكانة ومنزلة والناس يعني الذين حضروا قد يكون ما حضروا إلا من أجله. نعم. هذا في البدء ولا في إدارة الشراء؟ لا في البدء طبعا في البدء يعني يبدأ ثم على ما كان على اليمين ثم ما كان على اليمين. طيب هل يفرق بين إذا كان الإناء يتناول من الجالسين أو يناوله القائم يعني مثل الآن يصب القهوة هل يصب على يمين؟ لا يصب على يمين. يمين الصاب ولا يمين؟ لا يمين الأول يمين الكبير. نعم. ولكن بالنسبة له صار في سارة. لا هو الكلام على الكبير يعني لأن يعطى من يكون على يمين الكبير ما يفرق لأن هذا إناء ما في فرق أبدا حتى لو أخذ الإناء منه هو يعطيه الذي على يمينه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ساقي القوم آخرهم شربا. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فمرد أبو عيسى هذه ترجمة يا باب ساقي القوم آخرهم شربا يعني أن الذي يسقي القوم لا يشرب قبلهم وإنما يشرب بعدهم وهذا هو الأدب وهذا هو الخلق الكريم. أما كونه يأتي بشيء ثم يعني يقف يشرب أو يعني يستعمله هو ثم إذا فرغ يعطي الناس هذا ليس من الأدب. فهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ساق القوم آخرهم شرباء، يعني أنه يقدم غيره وإذا فرغوا هو يشرب. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ثابت البناني هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن رباح. عبد الله بن رباح ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة هو الحارث بن ربعي رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة. وفي الباب عن ابن أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى أخرج له أصحابه في الستة. يقول السائل إذا كان عطشان جدا يشرب قبل ما يجي، وهذا يقول هل يدخل في هذا الأكل يأكل آخر شيء؟ نعم، إذا كان منها يعني شيء ناوله، يعني شيء يأكل منه، ما هي مائدة موضوعة كل يأكل منها، ناوله شيء يعني يأكل منه، إذا فرغ يعطي عليه منه كشر. تنبيه على الطلاب. نعم، المطلوب من الطلاب الذين يأخذون المساعدات أن يكتب كل واحد منهم الآن ورقة تشتمل على اسمه وبلده وتوقيعه ويرسلها لتصل إلى يعني إلى هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلو البارد. قال أبو عيسى: هكذا روى غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ثم رضي أبو عيسى: باب أي شراب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب أي شراب، أي شراب كان أحب إلى رسول الله، أي شراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد في هذا حديث عائشة أن أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، يعني ما جمع بين الحلاوة والبرودة. وقد سبق فيما مضى أنه كان صلى الله عليه وسلم يعني الحلوى والعسل، والعسل نوع من الحلوى، بل هو يعني أحسن أنواع الحلوى أو من أحسن أنواع الحلوى. فكان يعني هنا بيان الشراب الذي يشربه الإنسان أو يسقاه الإنسان، أن أحب الشيء إليه أن يكون حلوا باردا، أن يكون حلوا باردا، كما أن الماء يعني يستعمل باردا. فالشيء فأحب الشراب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان حلوا باردا. وقد تكون الحلاوة أيضا يعني حلاوة الماء، يعني بأنه ليس مر ويكون بارد، أو يكون أيضا حلاوته يعني بشيء حلو يوضع فيه فيكون يعني بالإضافة إلى الحلاوة الأصلية للماء حلاوة الشيء الذي وضع فيه، ككونه نبذ فيه تمر، أو كونه يعني عصر من شيء حلو. فإن هذا هو الأحب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عروة. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يعني معناه أنه جاء من طريق آخر وهو مرسل، ولا تنافي بينها، بل المرفوع يعني صحيح، وهذا أيضا صحيح. وقد يعني يأتي الراوي يصله يعني بعض الأحيان ويرسله في بعض الأحيان، فلا تنافي بين الوصل والإرسال. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الشراب أطيب؟ قال الحلو البارد. قال أبو عيسى وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث ابن عيينة رحمه الله. والإسناد قال حدثنا أحمد بن محمد هو مردوية وهو أخرج البخاري الثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن المبارك وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر ويونس يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري قال وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر. نعم. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى كتاب البر والصلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليك، إذا كان الرجل يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيتوتة في الأبطح بعد الخروج من مكة بعد أيام التشريق محتجا بفعل ابن عمر رضي الله عنه، مع أننا قد علمنا إنكار عمر رضي الله عنه على ذلك، فهل نقول لمن فعل ذلك مقتديا بالسلف الصالح لأن ابن عمر من الصحابة؟ نعم لا شك، يعني ابن عمر معروف فضله، ولكن الذي فعله أبوه أولى منه، والذي جاء عن أبيه وعن غيره من الصحابة الكثيرين الذي لا يكاد يعرف إلا عن ابن عمر يعني هذا العمل، وأما غيره من الصحابة فإنهم كانوا على خلاف ذلك، فلا شك أن الأخذ بما كان عنهم هو الأولى. وأما مسألة الأبطح يعني ففيها خلاف، هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعله اتفاقا أو أنه فعله يعني قصدا؟ فمن العلماء من قال أنه يعني اتفاقا وأنه كان أسمح لطريقه، ومنهم من قال أنه مقصود. وعلى كل حال فالأشياء التي ما ورد فيها يعني شيء خاص يدل على قصدها ويدل على أنها مقصودة وأنها مرادة للشارع وأن الشارع أرشد إليها فإنها لا تتتبع، ويؤخذ بما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هم الكفرة الكافرة الذين ما جاء عنهم هذا الشيء. وابن عمر رضي الله عنه لا شك أنه اجتهد وهو مأجور على كل حال، ولكن الأخذ بما جاء عن أبيه وعن غيره من الصحابة أولى من الأخذ عما جاء عنه. هل تجوز زيارة الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك آثار الصحابة من أجل العظة ومعرفة أماكنها؟ قصد يعني شيء من أجل التقرب إلى الله عز وجل أو من أجل البركة أو ما إلى ذلك، هذا هو الذي جاء يعني جاء النهي يعني أو جاء يعني تركه من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وجاء النهي أيضا عن عمر في قصة المسجد الذي كان في طريق مكة بين مكة والمدينة، وقال من يعني أنها لا تقصد وأن من حضرت الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، وأن الأمم التي قبل هذه الأمة إنما هلكت يعني بصنيعها أو بمثل هذا الصنيع، وهي يعني اتخاذهم يعني آثار الأنبياء بيعا. فيعني هذا هو الذي يقتضيه كلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. يقول من قال بجواز التبرك أخذا بقول من أجاز ذلك من العلماء هل يبدع أو يشدد في النكير عليه؟ نعم يعني يشدد في النكير عليه، لأن هذا يعني فيه قياس مع الفارق، ولأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اتفقوا على عدم فعل ذلك مع خير الناس، فكيف يفعل مع أناس جاءوا بعدهم بأزمان ولا نسبة بين هؤلاء الذين يتبركوا فيهم وبين أولئك الذين ترك الصحابة التبرك بهم وهم أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وهم الخلفاء الراشدون وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. هذه قصة طريفة أوردها الإمام الذهبي في السير في ترجمة عبد الله بن المعزل. قال عبد الله هكذا ذكر الأخ المعزل، يقول أن رجلا جاء إلى ابن الماجشون فقال: يا إمام، حصل لي أمر غريب، كنت أمشي بجوار بستان لي إذ عرض لي لص فقال لي: اخلع ثيابك، ألست أخاك تكسيني ثيابك من العري؟ فقلت: فمن المواساة، أنا أيضا أخوك، لا بد لي من ثياب تسترني. فقال اللص: لا بد أن تنزعها. فقلت: تنكشف عورتي. فقال اللص: روينا عن مالك أنه يجوز الاغتسال عريانا. فقلت: يراني الناس. فقال اللص: لو كنت أعلم أن هذا المكان غير خال ويراك فيه الناس ما اعترضت لك هنا. فقلت: دعني أدخل بستاني وأنزع ثيابي. فقال: لا، تريد أن ترسل لي غلمانك فيمسكوني. فقلت: والله سأنزعها لك فقط. فقال: إن اليمين للصوص لا تنعقد ولا يلزمك أن تمضي حلفك. فقلت: والله سأنزعها لك عن طيب نفس وأسلمها لك راضية. فطأطأ اللص رأسه هنية ثم رفعها فقال: إني تصفحت أمر اللصوص من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فما وجدت منهم لصا أخذ شيئا نسيئة، وإني أكره أن أبتدع، فما وجدت. أقول ليش؟ أقول يعني الرجوع إلى الحق هو الحق، واتباع الهدى هو الهدى. فما وجدت من بد إلا أن نزعت ثوبي. أعوذ بالله. يعني هذا هو النهاية في التلصص، يعني كل إنسان يعني يأخذ ثياب غيره ويبقى عريان. لكن هذا الذي أقول، هذه المراسل يبتدع، يعني يرسل على طريقة اللصوص اللي ما يقبلون النسيئة. هذا في الكلام، كانت الفائدة جاءت بالأمس عن قضية النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. نعم، فيما يتعلق بمسألة الجلجل ولا غيره؟ لا، هذا نقل عن كلام ابن القيم. لا، مسألة الجلجل التي مرت أمس، يعني فيما يتعلق باستعمال الذهب والفضة في غير الشرب والأكل، والتي يعني فيها أن جمهور العلماء على المنع، وأن بعضهم يعني قال بالجواز، ومنهم الصنعاني والشوكاني. والمسألة التي فيها الجلجل الذي كان عند أم سلمة، وأن كان فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا كان في أحد أصابته عين أو مريض أتوا بقدح فتضع ماء في الجلجل وتحرك وتخضخض يعني في تلك الشعرات، ثم تصب في ذلك الإناء فيذهبون به إلى المريض ليشربه للتبرك به، أي بالتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، وهي الشعرات التي كانت منه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري نقل عن الكرماني أنه قال: لعله كان مموها، إذ أن يعني ما معنى ذلك أن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ترى أنه يعني لا يعني يجوز استعمال الفضة أو الذهب والفضة في غير آنية الشرب. وذكر الحافظ بن حجر أن بعض العلماء أنهم رأوا جواز ذلك، يعني في الفضة يعني في الشيء اليسير أو الشيء مثل الجلجل الذي هو شيء قليل. وقلنا أن كلمة لا يجوز أنها لعلها يجوز، والذي يبدو ويظهر أن المقصود أنه لا يجوز، لكن يعني ذلك يعني يمكن أن يقال أنه لا يلزم، يعني أنها ترى أنه لا يجوز، وأنه يعني أنها قد تجوز ذلك مثل ما ذكر الحافظ بن حجر، قد لا تجوزه، ويكون هذا الذي قد حصل منها ليس على سبيل الاستعمال، لأن عندها الوعاء من الذهب من الفضة موجود، واتخاذ الوعاء دون أن يستعمل جائز، يعني ليس بحرام لأنه يحفظ المالية، مثل لو كان في إناء من فضة يمكن اقتناءه، لكن لا يشرب فيه لأنه محتفظ بماليته التي هي كونه ذهب، لأنه يمكن يحول إلى حلي، وكذلك الجلجل يمكن يحول إلى حلي، فقد يعني لا يكون الأمر مثل ما قال الحافظ أنها يعني أنها ترى الجواز، وأنها أن الذي قال الكرمان أنه لا يجوز، قد يكون الأمر أنها ترى أنه لا يجوز، لكنها فعلت ذلك لأن الجلجل عندها موجود واتخاذه جائز، والذي لا يجوز هو استعماله، وهي استعملته في شيء خاص وفي شيء نفيس، وهو وضع تلك الشعرات من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، فيكون معنى شيء نفيس وضعته في شيء نفيس، يعني شيء نفيس وضعته في شيء نفيس، فلا يستفاد من ذلك أنها بفعلها هذا أنها ترى أن استعمال آنية الذهب والفضة في غير الشرب أن ذلك جائز، لأنها قد يكون أنها فعل ذلك لهذا الأمر الخاص الذي هو يعني شيء نفيس وأضعته في شيء نفيس، مع أن هذا الشيء النفيس الذي عندها هي محتفظة به لأنه مشتمل على مال. وعلى هذا فيكون الأمر محتمل أنها ترى الجواز كما أشار إلى ذلك الحافظ الحجر، ومحتمل أنها لا ترى الجواز كما ذكره الكرماني، ويكون على هذا المعنى أنها ما استعملت الـ هذا يعني إلا في شيء نفيس، يعني ومعلوم أن الوعاء أو الإناء الذي يكون من الذهب والفضة يمكن أن يحتفظ به ويحفظ مالية الذهب والفضة التي فيه، ثم يحول عند الحاجة إلى شيء يستعمل كالحلي، وهي أرادت أن تجعل فيه ذلك الشيء النفيس الذي هو شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن شيء النفيس وضعته في شيء النفيس، محتمل هذا ومحتمل هذا والله أعلم. وقد حصل لي قصة يعني تشبه يعني هذا المعنى، وهي أن في سنة 1395 عقدت الرابطة مؤتمر يعني للفقه الإسلامي، وكان وزعوا على الأعضاء قطعة من قماش الكعبة، كل يعني الأعضاء يعطونهم قطعة من قماش الكعبة، فأعطوني قطعة، ولما جئت بها يعني ماذا أصنع بها، إيش أعمل بهذه القطعة من قماش الكعبة، فرأيت أنهم يجعلها كيس للمصحف، يعني كيس للمصحف للقرآن، ويعني كان يعني يجعلون يعني المصاحف لها قطعة من القماش مخيوطة على شكل كيس يدخل فيه ويطرفها حبل ثم يربط على المصحف، فأنا يعني جعلتها في كيس، أو جعلت هذه القطعة كيسا للمصحف، ويعني جعلت المصحف فيها وأعطيت الكيس مع المصحف أهديته للإنسان. نعم. يقول هنا الأخ يقول هناك قاعدة فقهية هل تدخل في هذا الكلام، وهي قوله ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه على هيئة الاستعمال. لا، هذه بالنسبة هذا غير واضح، لأن يعني كونه يصير في إناء يجوز أن يكون هناك إناء لكن لا يستعمل، يعني يجوز أن يتخذ يعني إناء من الذهب ويحفظ المالية، أو الإنسان يشتري إناء من ذهب ويحتفظ به ليحفظ له هذه المالية حتى يأتي الوقت الذي يحوله إلى إلى إلى إلى شيء آخر، فيعني كونه يعني لا يجوز اتخاذه، إيش القاعدة؟ قال لا يجوز، ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه على هيئة الاستعمال. هذا أقول هذا يعني معناه أنه يعني لا يجوز يعني وضع الآنية من الذهب، أنه لا يجوز ذلك، والذي يظهر أنه جائز، وإنما الذي يجوز لا يجوز استعماله، لا في الشرب ولا في أمور أخرى، وإنما يحتفظ به يحتفظ بالمالية ماليته. هذا كلام ابن القيم كأنه يميل إلى أن الفضة إنما النهي عنها في الأكل والشرب. يقول ابن القيم رحمه الله: ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وفصه منه، وكانت قبيعة سيفه فضة، ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شيء البتة، كما صح عنه المنع من الشرب في آنيتها، وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي. ولهذا يباح للنساء لباسا وحلية ما يحرم عليهن استعماله آنية، فلا يلزم من تحريم الآنية تحريم اللباس والحلية. وعنه صلى الله عليه وسلم: وأما الفضة فلعبوا بها لعبا. فالمنع يحتاج إلى دليل يبينه، إما نص أو إجماع، فإن ثبت أحدهما وإلا ففي القلب من تحريم ذلك على الرجال شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيده ذهبا وبالأخرى حريرا، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. ثم قال: والفضة سر من أسرار الله في الأرض، وطلسم الحاجات، وأحساب أهل الدنيا بينهم، وصاحبها مرموق بالعيون، بينهم، معظم في النفوس، مصدر في المجالس، لا تغلق دونه الأبواب، ولا تمل مجالسته ولا معاشرته ولا يستثقل مكانه. إلى أن قال: إن قال سمع، وإن شفع قبلت شفاعته، وإن خطب فكفء لا يعاب، وإن كان ذا شيبة بيضاء فهي أجمل عليه من حلية الشباب. ثم قال: والجنات التي أعدها الله لأوليائه يوم لقائه أربع: جنتان من ذهب، وجنتان من فضة، آنيتهما وحليتهما وما فيهما. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أم سلمة أنه قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقيل: علة التحريم تضييق النقود، فإنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة التي وضعت لأجلها. وقيل: العلة الفخر والخيلاء. وقيل: العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها. وهذه العلل فيها ما فيها، فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها وجعلها سبائك مما ليس بآنية ولا نقد. والفخر والخيلاء حرام بأي شيء كان، وكسر قلوب المساكين لا ضابط له، فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة والمراكب الفارهة والملابس الفاخرة والأطعمة اللذيذة. فالصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الحالة والهيئة المنافية العبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. انتهى كلامه. يعني بس الذي جاء الصحابة ما جاء عنهم التوسع في الفضة واستعمالها إلا في أشياء كثيرة، مثل الخاتم ومثل السيف، يعني قبيعة السيف ما كانوا يستعملونها يعني ويتوسعون بها، فيأتون يجعلونها في أمور أخرى غير الأكل والشرب. فالذي يظهر هو يعني المنع من استعمالها، وأنه لا يستعمل إلا الشيء اليسير، يعني مثل ما جاء عن الصحابة كما سبق أن مر، يعني قبيعة السيف ويعني شيء من مقبضه يعني يكون فيه شيء من الفضة، هذا هو الذي جاء. فالتوسع في ذلك يعني يبدو أن سلم منه أسلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.